القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية طويلة يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأحد أصحاب الأنامل الذهبية ضيفنا الليلة أصدقائنا صاحب أنامل ذهبية وصاحب بصمة خاصة جدا لأنه يربط الحاضر بالماضي ويعيد تقديم تراثنا وتاريخنا وآثارنا بصورة مشرقة زاهية هو فنان صاحب رسالة يؤمن أن الفن للحياة ولا يمكن أن يكون الفن للفن فقط معنا الليلة الدكتور أحمد عبد العزيز كبير أخصائي ترميم آثار والمشرف العام على ترميم قصر محمد علي بشبرا مدير إدارة المشروعات بوزارة الآثار الأسبق أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد أهلا بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد حضرتك أيضا باحث في الأنثروبولوجيا الثقافية في جامعة القاهرة وقمت بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بترميم الآثار على مستوى مصر بشكل عام أولا لابد أن يعرف المستمع ما هو علم ترميم الآثار ولو قلنا علم ترميم الآثار ببساطة العلم اللي منوط به حفظ التراث الثقافي المادي للأمم والشعوب وتسليمه إلى الأجيال التالية وهو بذلك بيكون وعاء ثقافيا يحفظ للأمة كيانها الثقافي طبعا بتحكم عملية الترميم الآثار مجموعة ضوابط ومجموعة رولز أو قوانين حتى يتم تنفيذ الترميم على الوجه الأكمل نعم لكن قبل أن نتحدث عن القوانين والضوابط التي تحكم عملية الترميم يعني قد يظن البعض أن عملية الترميم عملية حديثة أو مرتبطة بعصرنا الحاضر لكن أنا أرى أنها عملية قديمة جدا فأجدادنا حافظوا على آثارهم أكيد بطريقة ما بترميمها في عصرهم ومن أتى بعدهم حافظ لنا عليها أيضا عن طريق الترميم عن طريق الحفاظ إذن علم الترميم وإن لم يوجد إلا حديثا لكن هو على المستوى الفعلي موجود وحاضر منذ القدم تمام هو طبعا علم ترميم الآثار يعني ربما حفظ لنا الوثائق المصرية القديمة أن بعض الملوك الفراعنة قاموا بترميم معابدهم التي تعرضت للتدهور وللتلف لأنها كانت تشكل لهم قيمة عقائدية كبيرة ولكن عندما ننظر إلى العالم الحديث مرت عملية ترميم الآثار كفكر من القرن الرابع عشر حتى القرن الواحد وعشرين وقت كلامنا فمن المرحلة من القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر كان ترميم الآثار عبارة عن مجرد ترميم جمالي لا يفرق فيه بين التدخل للتعامل مع قطعة فنية حديثة وبين ما هو قديم ولكن في نهاية القرن الثامن عشر وبدايته التطور العلمي اللي حدث بدأ يحصل تطور في في في في الفكرة نفسها في النظر إلى الأثر كقيمة تراثية وقيمة تاريخية وقيمة ثقافية فبدأت تتحط له قواعد القاعدة الأهم اللي خرجت في نهاية القرن الثامن عشر وهي يجب أن يتم وقف التدخل في عملية الترميم عندما تبدأ عملية التخمين نعم. قبل ذلك كان الترميم الجمالي مجرد ان احنا هنعمل عملية محافظة على الشكل الاصلي مش مهم هنستخدم مواد إيه؟ يعني الحديث أو القانون الحديث يؤكد على أهمية استخدام المواد نفسها في الأثر المرمم. طبعا. يعني لا نأتي بدهانات حديثة لنقوم بطلاء أثر قديم. تمام. نعم. هو نفس الفكرة حضرتك بالضبط، إن إحنا يجب أن نفرق لعين المشاهد والمتلقي وللأجيال القادمة بين تراث الأجداد وبين ما كنا نحن بإضافته، حتى لا يكون هناك نوع من عملية تشويه وتزييف للتاريخ. في القرن بعد ذلك، في القرن ال19 والتحديد بعد الحرب العالمية الأولى، بدأت تتبلور الفكرة العامة لعلم الترميم، وبدأ يبقى عندنا قواعد ويبقى عندنا مدارس للترميم. في مدرسة كانت بتجنح إلى الترميم الجمالي أو الترميم الشكلي، رفضت هذه المدرسة في بعض تفاصيلها، وبدأوا يقولوا لا، إحنا يجب أن نقدم للمشاهد وللأجيال التالية التاريخ كما هو والفن كما هو. صحيح قالوا إن إحنا ممكن نتدخل، ولكن حطوا شروط لهذا التدخل. يعني رقم واحد، الترميم البسيط هو أفضل ترميم. يعني لا نتدخل بزيادات على الأثر. ممكن نضع زيادات ولكن تكون محسوبة بدقة. يعني كلما قلت التدخلات الحديثة على الأثر نحافظ عليه بشكله القائم، لأنه ربما في بعض تفاصيله بيكون بيقدم الحكاية الحقيقية. نعم. بموادها بتفاصيلها. يبقى البساطة. اتنين، الاسترجاعية. لو حصل ان احنا تدخلنا في العصر الحديث واضفنا الى، وارد ان احنا نظل نتدخل حتى نسلمه الاجيال القادمه، ولكن التدخل يجب ان يكون الماده اللي نستخدمها تكون لها صفه الاسترجاعيه، يعني نقدر نشيلها تاني. ليه؟ لان ممكن بعد عشرات السنين نكتشف مواد افضل، وده حصل. يعني احنا كنا لحد التسعينات بنرمم اثارنا الخشبيه بالبودر بتاع الخشب اللي بيسمين شرط الخشب مع مادة الفينافيل اللي هي اللي بيسموها الغير الأبيض ببساطة. هذه المادة كانت بنرمم بها الخشب وظلت مستخدمة، ولكن فيها عيب قاتل محبة للفطريات والحشرات. يعني أنا باستخدمت مادة هتضر الأثر. ثانيا والأخطر، اللي أنا مقدرش أشيلها، لما جينا في أواخر التسعينات اكتشفت الولايات المتحدة فيلر عبقري اسمه الميكروبالون، وهو يعني أنا بعتبره من أعظم الاكتشافات الحديثة كفيلر، لأنه هو عند الجفاف بيساوي متانته في صلابة الحديد، ولكن أستطيع أن أنا أشيله بعد 5 دقائق فقط. فإذا لابد يكون المادة عندها استرجاعية. ثلاثة، لابد يكون في انسجام بين ما أضعه وبين القديم. ورابع، يعني شرط في المادة اللي أنا هستخدمها، يجب أن تكون هذه المادة منسجمة مع ما حولها ويمكن تمييزها بالعين المجردة. يعني أنا الترميم بالنسبة لنا مش مجرد أن أنا أطلع القطعة مساوية تماما في الشكل والملامح والتفاصيل للقديم، إنما يجب أن يكون هناك حد قليل فاصل ما بين القديم وما بين الجديد. بداية كل شيء مستحيل تتعد حضارة عمرها مدمون، تاريخ عمره وعمر الأرض. أنا الشمس اللي بعدت نور ونورت الطريق للكون، أنا مصر اللي بنغير ميزان الدنيا دي يختلف. الترميم الجمالي أو التزيين، الترميم الأثار، إحنا يعني ذكرنا في بداية الكلام إنه كان في مراحله إنه هو ترميم جمالي، ترميم شكلي يعجب رجل الشارع ويعجب المسؤول اللي هو ربما ليس له علاقة بهذا الفكر وهذا الفن القائم بذاته، ولكن ده على خلاف الحقيقة. الترميم يجب ألا ينساق خلف الجماليات، وده هو ده اللي دخلنا في بعض المشكلات. علشان كده دايما بنقول ان الصحافة والميديا لها دور غاية طبعا في الأهمية. طبعا. لان حضرتك دلوقتي بتنوري الرأي العام، من فضلك وانت بتعدي على مكان أثري بيرمم، لما تشوف ان في تدخل لا يعجبك في الشكل فمش معناه انه غلط، انما هو هذا المتخصص الكونزرفيتور صاحب الأنامل الذهبية هو رجل دارس فنون ودارس ألوان ودارس أبعاد ودارس يعني هو عقل متكامل بيتيح له أنه يتدخل. وكيف يتدخل؟ تحكمه قواعد، تحكمه قوانين. قوانين دي قوانين دولية، ميثاق فينيسيا وميثاق البندقية، وهذه مواثيق دولية بتحدد كيف نتعامل مع الأصل. الحقيقة يحضرني مثال شهير جدا تطبيقي على ما نقول، وهو ترميم القلعة. عند ترميم القلعة بالفعل ظهرت آراء متعددة. البعض قال إنها ترميم غير سليم لأنها خرجت بالشكل الأساسي للأثر عن وجوده، فأصبحنا نرى شكلا جديدا لا يمت للقديم بصلة. والبعض الآخر تبنى وجهة نظر حضرتك إنه هذا الشكل الجمالي جزء من الترميم الأساسي للمبنى. تمام، حضرتك تفضلتي وذكرتي مثال شهير جدا هو ترميم القلعة، وبجواره ترميم الجامع الأزهر. دول مثالين صارح حواليهم لغط كبير ومناقشات ومداولات. والحقيقة ان ترميم بالتحديد قبة القلعة، لان هي مصنوعة اصلا من الفايانس. الفايانس مادة يعني جليز عليها تبقى شايننج، جزء زجاجي. الجليز اللي هو او بيسميه الاوفر جليز، يعني عبارة عشان المستمعين يعرف، الجليز عبارة عن طبقة ورنيش لامعة. فطبعا المادة نفسها بتخش الفرن ويتم حركه، فبيطلع هو يعني جليزي يعني لامع. له لمعة. فطبعا عندما تنظر عين المشاهد على هذه اللمعة مقارنة بقدم المكان بيبقى مرفوض شكلا، ولكنه في الحقيقة يعني هو سوف يأخذ عمره التقدمي، رقم واحد. رقم اتنين، هو مقصود ان احنا نقول ان ده تدخل حديث، لانه كان اشبه بإعادة بناء. كان الكبة انتهت تماما، فهم احنا بنحاول نعمل إعادة بناء استرشادا بالقديم الذي كان موجود. يعني دكتور أحمد، الحقيقة حضرتك أفدتنا في الكثير والكثير من المعلومات التي كانت تنقصنا أو كانت عندنا بشكل معاكس عن فكرة الترميم. لكن هل هناك معايير خاصة بعلم ترميم الأثار حينما يكون هذا الأثر إسلاميا أو في أثارنا المصرية القديمة أو في ترميم لوحات فنية؟ هل تختلف المعايير، معايير ترميم الأثر؟ نقول إن معايير الأثار الأربعة اللي احنا ذكرناهم هي معايير ثابتة لا تتغير. جميل. إن أنا يكون الترميم أبسط ترميم البساطة. كلما قل التدخل في العمل الفني الأثري حافظنا على قدمه، لأن كل جزئية في الأثر يعني هيأتي باحثين بعدنا ربما يستنبطوا من هذا الأثر شيئا لم نستنبطه نحن. فكل تفاصيل صغيرة، فلو أنا كلما قللت التدخل في الأثر حافظت هذا الأثر بقيمته للأجيال القادمة. يبقى البساطة في التدخل. رقم اتنين، الاسترجاعية زي ما احنا قلنا تاني. نسترجع المادة اللي احنا حطناها. الانسجام مع ما حوله من تدخلات. الأمر الغاية في الأهمية أن هناك بعض الأثار بتدخل في الثقافة الجمعية للشعوب، زي مثلا ضريح تاج محل في الهند. ضريح تاج محل في الهند سقطت المئذنة بفعل الرياح في عام 2003، وتم إعادة بناء المئذنة على نفس الطراز القديم على عكس قوانين الأثار المعمول بيها ربما في مصر وفي دول كتيرة، إن إحنا بنقول طالما حاجة انتهت ما تعيدش بناءها تاني إلا لما يكون لها وظيفة. وظيفة إنشائية أو، ولكن في ضريح تاج محل أن له قيمة رمزية عند الشعب الهندي، عند الشعب الهندي، ويشكل هوية ثقافية للمسلمين بالتحديد. فبالتالي وبعدين كمان إن القيمة البصرية اللي مشهورة بيها تاج محل في العالم تسمح إن إحنا نعمل إعادة بناء. على غير ان احنا لو عندنا اثر زي مسافر خانة عندنا في مصر تم حركه تماما واعيد بناءه مرة ثانية. إذن هي معايير مرنة تستطيع أن تستوعب الحالات المختلفة للآثار، كل أثر بطريقته الخاصة وبحالته الخاصة، لكن الأساس أن نحافظ على هذا الأثر بشكل جمالي، بشكل جمالي وبشكل يحتفظ له بقيمته التاريخية والأثرية. تمام. نعم. حاجة تانية حضرتك، عندنا في كازاخستان ضريح اسمه ضريح عائشة بيبي. الضريح مرتبط بالثقافة الشعبية ومنسجم مع الناس، لأن هي كان عبارة عن قصة حب ما بين حاكم الولاية محمد قرخان، وكان وقع في غرام عائشة بيبي وكان رفض زواجهم، تركت المكان وراحت تقابل حبيبها، ولدغها ثعبان وماتت في الطريق. وعندما علم جاء وأقام لها هذا الضريح، كان معها صديقة يسموها الصديقة الوفية، ظلت بجوارها حتى ماتت. دفن محمد كرخان هذا الحبيب العاشق بجوار ضريح عائشة، وأصبح هذا الضريح اللي موجود من القرن 16 متداخل في الثقافة الجمعية، مرتبط بعادات الزواج، إن أي حد بيتزوج لازم يروح العريسين يمشوا من ضريح عائشة إلى ضريح محمد كرخان. الباحثات عن السعادة يروح يدفن حول القبر، ولكن ليس طواف عبادة، ولكن هو يلتمس السعادة. فهنا أصبح هذا الضريح متداخل في ثقافة جمعية ومتداخل في عادات وتقاليد. هذا التداخل قد يوجه عمليات الترميم ويقودنا إلى طريق هو يفرض علينا إحنا نمشي ناحية فين. نعم. لو حصل إن تهدم زي ما قام الاتحاد السوفيتي بترميم هذا الأثر، قاموا بترميمه على الوجه الأكمل وأعدوه كما كان مرة ثانية. ليه؟ لأن أصبح هو متجذر ومتداخل في الثقافة الجمعية. نعم. إذا هناك حالات معينة تجعل الترميم يتوجه إلى طريقة معينة، وحالات أخرى تفرض عليه أن يبقي الأثر على حالته حتى لو سقط منه جزء. تمام. إذن هو ترميم مرتبط بالشعوب ومرتبط بالثقافات وبحالات الأثر التاريخية وحالاته العضوية والمكان الموجود فيه أيضا، واحتياج كل أمة لهذا الأثر بشكل معين يفرض طريقة ترميم بعينها. تمام. نعم. حروف اسمي في أول فصل في كل كتاب وكل زمان، إذن هي معلومات الحقيقة وافية وشافية وكثيرة، وصححت لنا معلومات ومعايير وأفكار كنا نحتفظ بها. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتور أحمد عبد العزيز على كل هذه المعلومات وعلى هذا السيل من الأفكار الجديدة الجميلة. كنت معنا في هذه الدقائق، أهلا وسهلا بحضرتك دائما. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان.